بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل: القاعدة العشرون، المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ نعم، ذكر أبو بكر الأهدل الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، القاعدة العشرون. قال: القاعدة العشرون، وهي القاعدة الأخيرة في الفصل الرابع من فصول هذا الكتاب الثالث، ألا وهو القواعد المختلف فيها. وبهذا يكون انتهى من ذكر القواعد الفقهية، من ذكر القواعد الفقهية، سواء كانت الكبرى الخمس متفق عليها الكلية، أو كذلك القواعد ماذا الكلية ماذا الأربعون، وهكذا فيما يتعلق بالعشرين القاعدة المختلف فيها. ويكون قد لخص ثلاثة من كتب السيوطي، فإن السيوطي عليه رحمة الله ألف سبعة من الكتب في الأشباه والنظائر، وأهم هذه الكتب فيما يتعلق بالقواعد الفقهية هي الكتب الثلاثة، الأول والثاني والثالث، أما الرابع والخامس والسادس والسابع وهي الأربعة الكتب ما فيها إلا مسائل فقهية، لم يذكر إلا مسائل ماذا فقهية أو بعض الضوابط. أما القواعد المهمة الذي ذكرها هذا السيوطي فهي في الثلاثة المجلدات الأول من السبعة المجلدات. معنى ذلك أن أبا بكر الأهدل أتى على أهم كتاب الأشباه والنظائر، أي أتى على ثلثه وترك ثلثي الكتاب، ترك ثلثي ماذا الكتاب، لأنه لا يتكلم عن القواعد الفقهية وإنما يتكلم على مسائل فقهية، وربما تكلم على بعض الضوابط ماذا الضوابط الفقهية. فختم بقوله: القاعدة العشرون. القاعدة ماذا العشرون؟ قال: المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ بمعنى أن بعض التصرفات والمعاملات يقترن بها ماذا مانع، فيمنعها من الصحة، يمنعها ماذا من الصحة. ومن المعاملات والتصرفات ما يأتي المانع بعد المعاملة، أي بعد عقد المعاملة وبعد عقد ماذا التصرف، فهل يؤثر عليه؟ يعني الإجماع قائم على أن المانع إذا قارن التصرف وقارن المعاملة فإنه يفسد ماذا المعاملة ويفسد ماذا التصرف، هذا لا إشكال فيه. والمصنف ما يريد الكلام على هذا، وإنما يريد الكلام على ما يتعلق بالمانع إذا طرأ، المانع ماذا إذا طرأ على المعاملة أو على التصرفات، فهل يمنع المعاملة أو لا يمنع ماذا المعاملة. والمانع معروف عند الأصوليين، وهو وصف، هو ماذا وصف ظاهر يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، يعني يختلف عن الشر تماما، يختلف عن الشر، يلزم من وجود المانع وجود الممنوع، أي يلزم من وجود الحيض للمرأة يلزم من ذلك عدم ماذا الصلاة، فالمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته، ولا العدم ماذا لذاته. فهذا هو المانع. فقال: المانع الطارئ هل هو كالمقارن أو المانع الطارئ هل هو كالمقارن، أي بمعنى يمنع المعاملة ويمنع التصرف، هذا ما سيشرحه ماذا في أبيات. أفضل وأخركم. قال رحمه الله: وهل يكون المانع الطارئ كما هو مقارن؟ خلاف علما، والقول في الفروع بالترجيح مختلف، فاكتف بالتلويح. نعم، من صور هذه المسألة كما ذكر ماذا الشارع، وهو ما ينزل من صورها، فمن صورها أي صور هذه المسألة ما ينزل الطارئ فيها منزلة ماذا المقارن مرة، ولا ينزل ماذا مرة ويقول على خلاف. نذكر بعض الفروع الذي ذكرها يعني المحشي والمعلق على هذا الذي ينزل مرة وقد لا ينزل مرة أخرى. يقول: لو أنشأ الإنسان سفرا مباحا ثم صرف إلى معصية، أي أنشأ سفرا مباحا ثم بعد ذلك، وهذا ما يسمى بالسفر، أي يسمى هذا إنسان عاص بسفره وإنسان آخر عاص ماذا في سفره، ففرق بين الأمرين. من عصى في سفره هل يعني يترخص برخص الله عز وجل؟ والرخص كثيرة فيما يتعلق بالأسفار، ما يتعلق بالإفطار، ما يتعلق بجمع الصلاة، ما يتعلق قصر الصلاة، التيمم إلى آخره، مسعى الخفين. فالعاصي ماذا في سفره يختلف عن العاصي بسفره، يعني بعضهم ينشئ السفر من أجل المعصية، يعني يريد أن يذهب إلى بلاد كفرية من أجل أن يشرب الخمر، يأكل الخنزير، يفعل المحرمات، هذا يقال عاص بسفره. والآخر العاصي في سفره، أي يسافر سفرا مباحا، فتحصل له ماذا؟ المعصية في السفر، تحصل له المعصية ماذا في السفر. فهذا الآن طرأ عليه، طرأت المعصية ولم تقترن ماذا بالسفر، يعني أثناء السفر سافر من أجل المباح، إما تجارة وإما سياحة وإما زيارة صديق، سفر مباح، سفر ماذا مباح، لكن طرأ على السفر ماذا المباح؟ المحرمات، أي فعل ماذا؟ المحرمات. فهل هذا المانع الطائرئ، يعني ما معنى المانع؟ من المعلوم أن الإنسان كما قلنا لو أنشأ السفر من أجل المعصية فإن هذا يعني ماذا السفر لا يباح للإنسان أن يترخص فيه، هذا على قول الجمهور، والمسألة ستأتي أنها مرجوحة، يعني في كلا القولين مرجوحة. لكن الصورة الذي أرادها المصنف فهو أن هذا الإنسان طرأ عليه يعني ماذا طرأت عليه المعصية في سفره، هل يعني طروان المعصية كابتداء ماذا المعصية، أي مقارنة المعصية لسفره، حينما سافر ما أنشأ السفر لأجل المعصية وإنما حصلت المعصية في سفره، فهل يترخص أو لا يترخص؟ قال من العلماء من جعله فجعله طارئ، يعني ماذا فجعله طارئ المعصية كالمقارن في الأصح، وكما قلنا أن هذا مرجوح. والصحيح أن الأسفار في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة، فتقييد السفر حتى يترخص بالإنسان أن يكون مباحا لا دليل عليه، لا دليل ماذا عليه، لكن الإنسان يأثم بمجرد النية، يأثم يسافر من أجل الحرام فلا شك أن هذا يأثم، لكن يقال أنه لا يرخص له هذا ليس بصحيح، جمهور العلماء عليه، لكن القول الصحيح أن المسافر يترخص برخص السفر سواء كان عاص في سفره أو عاص بسفره، سواء عصى في سفره أو أنشأ السفر من أجل ماذا المعصية. المصنف يقول هذا الفرع الأول، يقول كالمقارن في الأصح، وهذا مرجوح. الفرع الثاني أحرم ثم ارتد، أحرم أي أحرم بالحج أو العمرة، بطل ماذا ثم ارتد، قال بطل نسكه في الأصح، بطل نسكه ماذا في الأصح، يعني جعلوا هذا الطارئ كالمقارن، يعني هذا إنسان لو أنشأ الإحرام في حج أو عمرة وهو مرتد هل ينعقد إحرامه؟ ما ينعقد إحرامه، لأن هذه عبادة لا تنعقد إلا بالإسلام قبلها، لا تنعقد إلا بالإسلام قبلها، هذا مر معنا في الأصول. لكن هذا الإنسان كان مسلما وأنشأ حجا أو عمرة ثم بعد ذلك ارتد وهو محرم، هل هذا الطارئ المانع ما هو الذي يمنع؟ يمنع العبادة الردة، فلا تصح العبادة مع وجود الردة، فطرأ عليه مانع، يلزم من وجود الردة، يلزم من وجود الردة عدم وجود ماذا العمل العبادي، العمل ماذا العبادي، فهذا طارئ عليه. هل يبطل الحج أو لا يبطل الإحرام؟ هل يبطل الإحرام؟ نقول نعم يبطل الإحرام، يبطل ماذا الإحرام، في قوله على الأصح كأنه يشير إلى خلاف، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. فهذا إنسان كما قلنا أحرم بحج أو عمرة ثم ارتد، ماذا يحصل ماذا لإحرامه؟ يبطل هذا الإحرام. لكن العكس لو كان هذا مقارن للإحرام، أي الردة مقارن للإحرام، نقول ما ينعقد نسكه أصلا، لكن هذا يتكلم على القسم الثاني وهو الطارئ، يعني لا يعني ماذا المانع، وإنما هو الطارئ للمقارن، الطارئ للمقارن، فهل يفسد ماذا حجه أو يفسد ماذا إحرامه ويبطل؟ نقول نعم يبطل ماذا إحرامه، ما نقول يفسد فقط، بل نقول يبطل ماذا إحرامه، على الاصطلاح للتفريق بين الباطل وبين الفاسد. المسألة الثالثة وجود الحرة مانع من ابتداء النكاح، نكاح الأمة، يعني هذا إنسان ما عنده القدرة على نكاح الحرة، ما عنده قدرة على نكاح الحرة، لا يملك ماذا؟ المهر، لا يملك ماذا؟ المهر، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فهل يباح له أن ينكح ماذا؟ الأمة في مثل هذه الحال؟ نقول نعم بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يجد مهر الحرة، الشرط الثاني يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، الشرط الثالث أن تكون هذه المعقود عليها من الإيمان، أن تكون من أهل الإيمان، أن تكون من أهل ماذا؟ الإيمان. فهذا إنسان توفرت فيه هذه الشروط، توفرت فيه هذه الشروط، فلما عقد بها ودخل بها ثم بعد ذلك جاءت القدرة على نكاح الحرة، هل ينفسخ نكاح الأمة أو لا ينفسخ نكاح ماذا؟ الأمة. هل ينزل هذا الطارئ كالمقارن؟ هل ينزل هذا الطارئ كالمقارن فيفسد ماذا؟ النكاح. نقول لا يفسد ماذا؟ النكاح، هذا لا يفسد ماذا؟ النكاح، بل الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن لو نكح امرأة يعني أمة مع القدرة على نكاح الحرة ما يصح النكاح، لا يصح النكاح. ففرق بين المانع المقارن وبين المانع الطارئ، والمسألة مفروضة في المانع الطارئ الذي يطرأ على ماذا؟ على هذه المعاملة وعلى هذا التصرف، هل يفسده أو لا يفسده. فذكر المصنف أن منها ما ينزل منزلة المقارن ومنها ما لا ينزل، يقول مرة ينزل أنه كالمقارن ومرة لا ينزل يعني هذه المنزلة، بمعنى أنه يصح. فهذا الإنسان الذي عقد على امرأة في حال عدم القدرة على نكاح الحرة وعدم يعني إيجاد مهر الحرة ويخشى على نفسه، في هذا الحال يصح النكاح، يصح ماذا؟ نكاح. فلو أيسر بعد أن تزوج أو تزوج حرة والأمة الأولى ما زالت معه، هل بنكاح الحرة الثانية على الأمة يفسد نكاح الأمة؟ نقول ما يفسد. هل إذا وجد مهرا بحيث أنه يستطيع أن ينكح ماذا؟ حرة، هل يفسد نكاح الأمة؟ نقول لا يفسد، في كل الصورتين لا يفسد. لكن العكس لو قارن هذا المانع هذا النكاح، نقول ما يصح النكاح. إذن المقارن بالإجماع إنما يتكلم في القاعدة الفقهية على الطارئ، هل الطارئ كالمقارن؟ هذا هو المبحث الآن. أما المقارن لا إشكال، المانع إذا اقترن بالمعاملة أو بالتصرف فإنه يفسد ماذا؟ التصرف والمعاملة. لكن إذا طرأ على المعاملة، هذا مبحثهم، إذا طرأ على المعاملة فأحيانا قد يفسد المعاملة وأحيانا قد لا يفسد ماذا؟ المعاملة. صورة رابعة ذكرها المصنف وهو أن إنسان حضرته الصلاة وما عنده الماء فتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمم هذا الإنسان فدخل الصلاة، فلما دخل في الصلاة جاء الماء وهو في الصلاة، جاء الماء وهو في الصلاة. من المعلوم أن وجود الماء مانع ماذا؟ من التيمم بالتراب، مانع. إذن هذا طارئ ولا مقارن؟ أثناء تيممه بالتراب ما كان عنده الماء، لكن لما تيمم ودخل ماذا؟ في الصلاة، جاء الذي يمنع الصلاة بالتيمم وهو ماذا؟ الماء. فهل هذا المانع الطارئ؟ هل هذا المانع ماذا؟ الطارئ كالمانع المقارن؟ ما معنى كالمانع المقارن؟ هل هو كالذي تيمم مع وجود الماء أو أنه لا يكون كالمتيمم مع وجود ماذا؟ الماء. فيقيسون الطارئ على المقارن، هل هو كالمقارن؟ هذا محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء أنه لا يخرج من الصلاة، جمهور العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة ما دام تلبس بالبدل في حال عدم وجود الماء ودخل في الصلاة. ابن القيم له كلام طويل في إعلام الموقعين يرى أنه يخرج، يرى أنه ماذا؟ يخرج. والعلامة العثيمين عليه رحمة الله لما سئل عن هذا المسألة قال الأحوط لقوة المسألة، الأحوط أن يخرج من الصلاة، الأحوط أن يخرج ماذا؟ من الصلاة. وهذا المبحث بعد الدخول في الصلاة، يعني عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى قبل الدخول في الصلاة جاء الماء ما لها معنى، يترك التيمم ويتوضأ. الصورة الثانية بعد الدخول في الصلاة. الصورة الثالثة بعد الانتهاء من الصلاة، بعد أن انتهى من الصلاة جاء الماء، هل يعيد الصلاة؟ قول لبعض العلماء أنه يعيد الصلاة هو قول ضعيف، والراجح أنه لا يعيد الصلاة، لأن عندنا ثلاث صور، بعد الانتهاء من الصلاة جاء الماء لا يعيد أكثر العلماء، وإذا جاء الماء وهو في أثناء الصلاة جمهور العلماء أنه لا يعيد يعني ماذا؟ الوضوء بالماء. الصورة الثالثة التي هي محل إجماع أو شبه ماذا إجماع، أنه إذا جاء الماء قبل الدخول في الصلاة، جاء الماء قبل الدخول ماذا في الصلاة، هل يبطل ماذا؟ التيمم، فيكون الطارئ كالمقارن. هذه المسألة الذي أوردها ماذا المصنف. على كل المصنف أورد طروان القدرة على الماء في أثناء الصلاة، هل تبطل الصلاة أو ينزل منزلة ماذا؟ هل ينزل منزلة المقارن أو أنه لا ينزل منزلة ماذا؟ المقارن، لأنه إذا نزلنا منزلة المقارن أفسد الصلاة ولا إشكال وخرج من الصلاة، فهل يقال بالأول أو يقال بالثاني؟ خلاف بضل الله سيد رحمه الله. وقد أتى الطاري كما قارن في مسائل جزما وعكسه عرفي. يقول أيضا وقد أتى الطاري كما قارن في، يعني كالمقارن، الطارئ كالمقارن في مسائل، ذكر ماذا؟ مسائل في هذا. يقول لو تزوج الإنسان أمة ثم ملكها أو بعضها، يعني تكون مشتركة، قال انفسخ ماذا؟ نكاحه، انفسخ ماذا؟ نكاحه، وإنما كانت موانع النكاح تمنع إلى آخر كلامه. فهذا إنسان تزوج بالأمة ثم ملكها، من المعلوم أن الملك عندهم أقوى من النكاح، الملك عندهم أقوى من النكاح، فلا يرد الأضعف على الأقوى، لا يرد الأضعف على الأقوى، بل الأقوى هو الذي يرد على الأضعف. فماذا يحصل لهذا النكاح؟ يحصل لهذا النكاح بأنه يفسد. لماذا؟ لأن الملك عندهم أقوى من النكاح، الملك عندهم أقوى من النكاح. تزوج أمة ثم ملكها، كيف ملكها؟ وهبها له الذي زوجها إياها، أو اشترها، إما وهبت له وإما ماذا؟ اشتراها، فأصبحت مملوكة له وفي نفس الوقت هي زوجه. ما حكم العقد؟ العقد ينفسخ بملك ماذا؟ الأمة، لأن الملك أقوى من النكاح، الملك أقوى ماذا؟ من النكاح. فالآن هذا المانع طارئ، هذا المانع ماذا؟ طارئ، فيجزم بأنه كالمقارن، بمعنى أنه يبطل المعاملة، أي كأنه قارن هذه المعاملة، قارن هذا النكاح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يقول عيب النكاح يكون بالزوج مقارنة أو طريانا، كل ذلك يجعل للزوج الخيار، يعني هذا من الموانع من حيث المقارنة ومن حيث الطروء. يعني لو أن امرأة نكحت ماذا؟ يعني زوجا ورجلا ثم اطلعت فيه على عيب، هذا العيب يعني ماذا؟ ينفر ما بين الزوجين. والعيوب على الصحيح ليست يعني معدودة، بل هي محدودة. ما هو حد العيب الذي به يعني للمرأة أن تفسخ النكاح وللزوج أن يفسخ ماذا؟ النكاح ويسترد مهره؟ قال العلماء أنها محدودة لمعدودة. ما حدها؟ كلما جلب النفرة ما بين الزوجين، لأن الله عز وجل جعل ماذا؟ الزواج مودة ورحمة. فإذا كان لم تحصل المودة ولا الرحمة ولا الرغبة بسبب وجود العيب المنفر، فهذا من العيوب. هذا ضابط محدود، بدل أن نقول معدود أنه في البرص وأنه في الجنون وأنه في الفقر، وأن ما نستطيع نعدد ماذا العيوب. فلهذا العيب إذا طرأ على الزوج أو طلعت المرأة على العيب من الزوج، يعني هذا الرجل تزوجت به ما تدري أن عنده ماذا عيب، فطلعت فيه على عيب ينفرها من هذا الزوج، فهل الطارئ كالمقارن؟ نقول نعم، الطارئ كالمقارن. كيف كالمقارن؟ عيب الرجل ابتداء للمرأة أن تمتنع من نكاحه، للمرأة أن تمتنع ماذا؟ من نكاحه ابتداء. فإذا طرأ عليه العيب، إذا طرأ عليه ماذا؟ العيب، فهل لا حق الخيار أو ليس لا حق ماذا؟ الخيار. نقول لا حق الخيار، بين البقاء معه وبين تركه من دون مقابل، من دون مقابل. فنزل المصنف الطارئ كالمقارن في هاتين الصورتين، تزوج بأمة ثم ملكها، أو عيب النكاح تزوجت برجل ثم اطلعت فيما دعا على عيب، فإن الطارئ كالمقارن، فلها حق الخيار، لها حق ماذا؟ الخيار. قال وجزم بأن طارئ ليس كالمقارن في مسائل، أي في مسائل أخرى. يقول لو أحرم المتزوج لم يمنع استمرار النكاح لأنه مانع طارئ، وإن كان لو قارن ابتداءه منع، بمعنى لو صادف عقد النكاح إلى آخره. يعني من الصور قال وجزم بأن الطارئ ليس كالمقارن، هذا إنسان عقد ماذا؟ أحرم وهو متزوج، أحرم وهو ماذا؟ متزوج. يعني استمرار النكاح بالمرأة لا ينفسخ لمجرد ماذا؟ الإحرام، بخلاف ما لو عقد عليها وهو محرم في حج أو عمر، ما يصح النكاح، لحديث عثمان، لحديث ماذا؟ عثمان. وهذا يستدل به على قاعدة الدوام أقوى من الابتداء، الدوام أقوى من الابتداء. إذن هذا قال لو أحرم المتزوج لم يمنع استمرار النكاح لأنه مانع طاع، طارئ، متى طرأ؟ مع الإحرام. قال ابتداؤه، نعم، قال توقيت النكاح يمنع صحة ابتدائه، توقيت النكاح يمنع صحة ماذا؟ ابتدائه. يعني لو أن إنسانا قال يعني سيتزوج بامرأة، يقول سأتزوج بها إلى شهر، سأتزوج بها إلى شهر، كان هذا في العقد، دفع مهرا وقال أنا سأتزوج بها إلى شهر، هذا الآن يمنع ماذا؟ عقد النكاح، لأن هذا يسمى إيش يسمى؟ عقد عليه إلى شهر، تزوج بها إلى شهر، ها؟ ماذا يسمى؟ متعة يا أخوان، هذا متعة، هذا بالإجماع فاسد، هذا عقد المتعة. لو تزوج إنسان بامرأة مؤقتا يقول إلى شهر ثم يفارق، هذا هو المتعة، نكاح المتعة، وهذا أمر محرم، كان في أول الأمر ثم نسخ، فهو أمر محرم إلى يوم القيامة كما في حديث علي رضي الله عنه. فتوقيت النكاح يمنع صحة ابتدائه، أي لو وقت النكاح الإنسان في أثناء العقد، أي قارن هذا المانع العقد، يفسد العقد، ما يصح العقد. لكن لو حصل بأنه طرأ في أثنائه، كيف يطرأ التوقيت بعد النكاح؟ كيف يطرأ؟ قال بأن يقول أنت طالق بعد شهر، لأن وقت، وقت بقاؤه معها شهر أو سنة، الناس يفارقه بعد شهر أو بعد سنة، قال هذا لا يؤثر، إذن الطارئ لك المقارن. يعني لو قرن هذه المدة الشهر أو السنة بالعقد أثناء العقد، قال أنا سأتزوج بك سنة أو شهرا ثم أفارق، نقول هذه متعة بالإجماع، ما يصح العقد، إذن هذا يمنع من الابتداء، هذا يمنع من الابتداء. لكن يقول لو طرأ التوقيت بعد النكاح، هل الطارئ كالمانع؟ نقول لا. لو قال لها بعد سنة سأطلق أو بعد شهر سأطلقك، هل يكون كالمقارن؟ نقول لا. إذن هذا يدل على الفرق بين المسألتين. أفضل أخي صحيح. قال رحمه الله: خاتمة ربما عبر عن أحد شقي هذه بلا وهن، أفضل، كقولهم وفي الدوام اغتفرا ما لم يكن في الابتداء مغتفرا. ذكر قاعدة أيضا أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وبعضهم يعبر عنها بتعبير آخر أن الدوام أقوى من الابتداء، أن الدوام والاستمرار أقوى من الابتداء. من الأمثلة التي ذكرها كون الإنسان مسلما في إسلامه يمنع استرقاقه، من المعلوم أن الرق لا يأتي على الكافر، يعني هذا إنسان على الكفر فاسترقه المسلمون، فيكون رقيقا ما في إشكال، لكن هذا مسلم، هل المسلم يرد عليه الرق؟ أبدا، المسلم ابتداء ما يرد عليه الرق، لكن لو يعني ماذا استرق وكان كافرا ثم أسلم بعد ماذا؟ بعد أن كان رقيقا، هل يستمر عليه الرق؟ نقول نعم استمر عليه. فلهذا يقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ابتداء استرقاق المسلم حرام ولا يصح، أثناء ودواما استرقاق المسلم يصح، يكون أولا كافرا ثم يمن الله عليه بالإسلام وهو رقيق، هذا يصح، هذا المثال الأول. قال لا يصح في الإمامة العظمى تولي العبد ابتداء. من المعلوم أن الإمامة الاختيارية يشترط لها شروط، من الشروط أن يكون يعني من قريش وأن يكون حرا، ذكروا شروط، ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان شروط الإمامة الكبرى. إذن لا يصح في الإمامة العظمى تولية ماذا؟ العبد ابتداء. لماذا؟ لوجود المانع، يعني المقارن الآن يمنع المقارن، يعني عند الإمامة الاختيارية الكبرى ما نختار إلا من توفرت فيه شروط الحرية وأن يكون من قريش إلى آخر ما ذكر ماذا العلماء. لكن لو طرأ على الإمام، لو طرأ هذا الأمر، لو طرأ أو تغلب، طرأ أو تغلب، ما معنى طرأ؟ يعني أصبحت في هذا الإمام أشياء بحيث أنها تفسد ماذا إمامته الكبرى، أو تغلب يعني ابتداء تغلب يعني ما ليس بحر إنما هو عبد، ولهذا جاء في الحديث وإن تأمر عليكم ماذا عبد حبشي، هذه في الإمارة التي هي من قبيل التغلب، تغلب لابد أن يستتب له الأمر ويسلم له الأمر. فهل الطارئ كالمانع؟ نقول لا، إذا طرأ على هذا أن ما فيه خصائص الإمامة الكبرى فهل تنفسخ ماذا إمامته؟ نقول لا. لكن عند الاقتران أي عند الابتداء العقد الإمامة نقول هذا مانع. إذن هل الطارئ كالمانع؟ نقول لا. ولهذا يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني أصبح هذا الرجل الذي هو ماذا من يعني من الولاة، يعني اختلت فيه شروط الإمامة الكبرى بعد أن عقدت له وكانت فيه، فهل إذا طرأت عليه هذه الشروط بحيث تمنح هذا الإمامة هل تنفسخ إمامته؟ نقول لا. واضح؟ لهذا يقولون الدوام أقوى من الابتداء، أو الاستدامة أقوى من الابتداء. المثال الثالث وهو ما يتعلق بالمحرم في حج أو عمرة. من المعلوم أن المحرم لو تطيب في أثناء إحرامه نقول هذا حرام، لا يجوز. المحرم بعد الشروع في الإحرام لا يجوز أن يتطيب، هذا أمر محرم. واضح؟ حديث ابن عمر أن المحرم لا يمس ماذا طيبا إلى آخره، ولا تمس طيبا، حديث الذي وقصته ماذا الناقة. لكن لو حصل أن هذا الإنسان تطيب قبل الإحرام واستمر معه الطيب، يجد رائحة على بدنه، يجده في شعره، هل هذا يؤثر عليه؟ نقول لا، الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا ينزل الطارئ منزلة المقارن الآن بحيث أنه يجب عليه أن يزيل، نقول لا. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وجاءت في بعض الألفاظ: إني لا أرى وبيص، يعني المسك على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فدوام الطيب لا يؤثر، لكن ننتبه، دوام الطيب الذي يكون على البدن، ما تتطيب على ثياب الإحرام، الطيب يكون على البدن. إذا أراد الإنسان في حج وعمرة أن يتطيب، يتطيب بدنه ولا يتطيب يطيب ماذا؟ ثيابه. فيقال الاستدامة أقوى من الابتداء. إذن هل ينزل الطار منزلة المقارن؟ نقول لا. ولهذا يقول الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أفضل خصائص. قال رحمه الله: ولهم قاعدة بالعكس لهذه تذكر يا ذا الحس. نعم، عكسها بمعنى أن الابتداء أقوى من الدوام، يعني عكس. يقول: لو مات شخص في تركته صيد وكان وارثه محرما، وكان وارثه محرما، قال فإنه يصح أن يرثه ابتداء، لكن لا يستديم ذلك. يعني صورة المسألة: إنسان في الحج أو في العمرة، إنسان في الحج أو في العمرة، وله أخ قد أمسك صيودا، عنده غزلان في البيت وعنده أشياء، عصافير من الصيد المعروف، من الصيد ماذا المعروف، فمات ولم يكن لهذا الإنسان وارث إلا هذا المحرم. هذه الطيور وهذه الغزلان تنتقل، لأنها أموال وأملاك، تنتقل إلى المحرم، والمحرم الآن سيكون معه صيد، المحرم الآن سيكون معه صيد. فيقولون مسألة إثبات الميراث ثبت له ابتداء، لكن الانتهاء نمنعه. ما معنى الانتهاء نمنعه؟ ما معنى الانتهاء نمنعه؟ نقول يعني يكلم هذا الشخص أنه يتخلص من هذه السيود التي انتقلت إلى، نقول هذه السيارة، وضحت الصورة الآن. الصورة هذه كما قلنا يا أخوان، إنسان يعني يرث ماذا؟ أخاه، وأخوه هذا حلال كان، وعنده ماذا؟ سيود، كانت تكون في بلده، عنده سيود ماذا في بلده، وهذا محرم في حج أو عمرة. ومن المعلوم أن الحاج أو أن المحرم في حج أو عمرة ممنوع ماذا؟ من الاصطياد، ممنوع من الاصطياد. فلا وارث لهذا الإنسان إلا هذا الشخص، فانتقلت الأموال والميراث إلى هذا الشخص، ومن ضمنها السيود، من ضمنها ماذا؟ السيود. قالوا إذن ملك ابتداء، دخلت في ملكه، لكن يؤمر بأن يترك هذه السيود. إذن هذه عكس القاعدة الأولى، يعني يصلح في الابتداء ولا يصلح في الدوام، مع أن المسألة محل خلاف، لأن بعضهم قال الدوام الاستدامة أقوى من الابتداء، فيكون هذا الفرع يتبع القاعدة الأولى، الاستدامة أقوى من الابتداء، ولا يؤمر بأن يصيب الصيد. حتى قال بعضهم: لو أن إنسانا أمسك الصيد قبل أن يشرع في الإحرام، أو قبل الدخول إلى الحرم، قبل أن يشرع الإحرام أو قبل الدخول إلى الحرم، وكان معه فاستدامة بعد الإحرام، هل يؤمر بتركه؟ بعضهم يقول الاستدامة أقوى من الابتداء، لا يؤمر بتركه، لكن هذه من مسائل الخلاف. فهذه صورة، إذن هذا الفرع متردد بين القاعدة الأولى وهي الاستدامة أقوى من الابتداء، وبين القاعدة الثانية الذي هي عكس الأولى، وهو أن الابتداء أقوى من الاستدامة، بمعنى ينتقل إلى ملكه لكن يؤمر بأن يترك هذه الصيود. هذا المثال الأول. المثال الثاني: ملك من يعتق ماذا؟ من يعتق عليه بالشراء، كمن اشترى ذا رحم، يصح امتلاكه ابتداء ولا يستديمه، بل يعتق عليه. جاء في الحديث فيه ضعف: من ملك ذا رحم المحرم فهو حر، يعني هذا إنسان اشترى ودخل هذا الشيء في ملكه، وإذا به من أقاربه الذي لا يصلح لماذا؟ أن يستديم ملكه. فقالوا إذن ثبت الابتداء لكن الدوام ممنوع. فهذه يقال فيها أن الابتداء أقوى من الدوام، الابتداء أقوى من الدوام، وتناقش هذه الفروع، هذان الفرعان فيهما ما فيهما. نعم. تفضل يا أخي سعيد نكملها خلاص خاتمة. قال رحمه الله وانتهت العشرون بالإبانة وانتهت العشرون بالإبانة فالحمد لله على الإعانة وبانتهائها انتهى النظام. النظام المقصود به النظم يعني النظام المقصود به النظم الذي مر معنا. نعم. لما هو المقصود والسلام لما هو المقصود أي ما قصدنا نظمه من الأشباه والنظائر المكون من 7 مجلدات نحن نظمنا 3 مجلدات فقط لأن الفائدة فيها القاعدة الفقهية ماذا فيها لما هو المقصود أي أخذنا المقصود ما أخذنا كل الأشباه والنظائر. نعم. فليكن هذا آخر الفوائد حاوية لأشهر القواعد وكملت في عام 16 وراء 1000 من سني الهجرة يعني 1016 من الهجرة 1016 ماذا من الهجرة انتهى أبو بكر الأهدل من نظم هذه المنظومة. والشكر لله على الإتمام حمدا يوافي جملة الإنعام ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الأئمة والتابعين من هداة الأمة وسائر الأخيار أهل الطاعة لربهم إلى قيام الساعة. ما شاء الله جزاك الله. متى بدأنا في هذا الكتاب يا أخوان؟ كم بقينا في هذا الكتاب؟ من الذي أرخ؟ أرخ أول الدروس معنا؟ أنتم كنتم معنا من أول الدروس؟ والذي أرخ أول ها؟ 7 من محرم سنة كم؟ نفس السنة الماضية يعني أقل من سنة محرم نحن ما زلنا في ذي القعدة ها؟ هذا محرم قريب السنة قريب سنة جلسنا في هذا الكتاب هذه أقل نصف ألفية لو كانت ألفية سنتين قد قلنا للأخ يبقى معنا سنتين نكمل فيها المراقي الله المستعان وهذه نصف ألفية هي 525 بيت 524 أو 525 مدى بيت وبعد إن شاء الله ننتقل إلى تحفة أهل الطلب الذي ما اشترى تحفة أهل الطلب اشتريها والدرس يكون بعد العيد إن شاء الله وفي هذا الوقت إن شاء الله نرجع إلى مبحث المباشرة والتسبب إلى مبحث قاعدة المتسبب والمباشر إلى قاعدة المتسبب والمباشر فيما يتعلق بالحوادث فيما يتعلق بالحوادث كل يوم إن شاء الله نأخذ 5-6 مسائل 5-6 مسائل تصويرها والحكم عليها ونمشي بارك الله فيك عند سؤال ولا شيء هذا معان شكر الشيء قدم له ها معان شكر شكر من هذا محلي ولا خارجي ما أدري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله شيخنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونحمد الله ونشكره على إتمام هذا السفر المبارك بين يديك شيخنا حفظكم الله ثم نشكرك على جهدك المحمود وسعيك المشكور ونسأل الله أن يحفظكم وأن يطيل عمرك على الطاعة وجزاك الله عنا خير الجزاء ونسأل الله أن يديم لنا الخير والمزيد من فضله آمين صلى الله أن يوفقنا وإياك ونحن طلاب علم ننقل عن العلماء ما أتينا بشيء من عند أنفسنا إنما هي الكتب نقلبها ثم نأتي بالفائدة لا تقول أن هذا الشيء نحن نأتي بها كذا استنباطا من رؤوسنا لا والله هذا من كلام العلماء وفوائد ماذا العلماء سواء كانوا الأحياء أو كانوا ماذا الأموات فنحن طلبة علم والإنسان يعرف قدر نفسه وربك أعان على إتمام هذا الكتاب وسيعين على إتمام ما بقي من الكتب وكما قلنا الإنسان من المحبرة إلى المقبرة أهم ما يكون الاستمرار في طلب العلم أهم ما يكون للإنسان أن يكون في استمرار وهل طلب العلم في حد ذات عبادة نقول نعم من أقل العبادات ومن أعظم هذه العبادة حصلنا أو لن نحصل فائدة نحن في عبادة حصلنا فائدة أو لن نحصل فائدة نحن في عبادة مجالس العلم تحفها الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده لا شك جلوس في بيت من بيوت الله عز وجل هذه نعمة من نعم الله عز وجل لعل الله اصطفاك واختارك على الكثير انظر إذا خرجت خارج المسجد كم عوالم ما هم حول مساجد ولا حول فقه ولا حول عبادة ولا حول علم. وانت من الله عز وجل عليك واصطفاك، هذه تعتبر نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر حتى تبقى وتزيد، حتى تبقى وتزيد. فأنت في نعمة، يباهي الله عز وجل بك ماذا؟ الملائكة. هل يباهي الله عز وجل يعني الملائكة بأهل الأسواق، بأهل البيع والشراء واللهو واللعب؟ ما أبدا، وإنما يباهي بعبادة الصالحين الذين يسعون في خدمة ماذا؟ دينه. هذه نعمة أن اختارك الله واصطفاك وجعلك ممن يدافع وينافع وينشر هذا ماذا؟ الدين. هذه نعمة من نعم الله. اليوم أنت صغير، بكرة كبير، اليوم أنت طالب، بكرة مدرس بإذن الله، ترجع إلى بلدك ينفع الله عز وجل بك. لا تحتقر نفسك، كما يكون كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول: لا تحتقر نفسك، لا تحتقر، لعل الله أن ينفع بك يوما من الدهر. ما تدري إلا ونسمع عن الأخ دعوة في بلده، قالوا عنده طلاب وعنده دروس وعنده خير. هذه نعمة من نعم الله. وبعضهم سبحان الله كان يؤمل فيه أن ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، وإذا به ضاع تماما وانتهى. فالقلوب بيد الله عز وجل، القلوب بيد الله عز وجل. كم أناس من طلاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله ممن كان الشيخ نفسه يؤمل فيهم، يقول هذا سيحقق مسند الإمام أحمد، وذاك سيفعل كذا وكذا، وإذا بهم ذهبوا ولا بقي لهم أثر. منهم من مع الجمعيات، ومنهم مع الإخوان المسلمين، ومنهم من أصبح مفتي لداعش، سبحان الله. فالأمور بيد الله عز وجل. فالإنسان دائما يسأل الله عز وجل الثبات والاستمرار على الخير، فإن البقاء على الخير والثبات على الخير ما هي بالسهل، ما هو بالأمر السهل، يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى دعاء أن الله عز وجل يثبتك. فنحن بارك الله فيك ما قدمنا شيئا، إنما استفدنا، نحن استفدنا قبلكم. المدرس عادة يستفيد قبل الطلاب، فنعمة أن يجد الإنسان طلاب علم يلقي عليهم هذه المعلومات ويدرسهم هذه الكتب. يعني أنت في زمن سبحان الله قد تتمنى من تدرسه حتى تتقن الكتاب أو تهضم الكتاب. ولهذا يقولون من أعظم ما يثبت المعلومات، ما يثبت المعلومات ويبقي المعلومات عندك، افتح التدريس، افتح باب التدريس لإخوانك والفائدة. لا تحتقر نفسك، أصول الثلاثة هذا يلقن هذا، لا تحتقر نفسك. فالتدريس أعظم عون للإنسان على تثبيت العلم، على تثبيت ماذا؟ العلم. لهذا أنصح إخواني الذي عنده فائدة ويرى أن من إخواني من يحتاج، لا يبخل عليهم، لا تبخل عليهم، هذه من زكاة العلم، وبه ماذا؟ ينمو ويكثر ماذا؟ العلم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أنتم طيبون.